السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة، لكن شنو؟ قصة ولا في الخيال. لولا الشاهد العيان اللي في القصة ولا كان تقول لا لا، مستحيل مستحيل تحصل بهالدنيا. منو الشاهد العيان؟ أبصدمكم الآن. الشاهد العيان هو المحقق كريم. تذكرون قصة المحقق كريم اللي أنا ذكرت قصته طبعا عن طريق أحد أصدقائه؟ بعد ما نزلت القصة وصل الخبر وكثير من متابعيني في الأحواز وصلوا له القصة وانبسط وتواصل معي عن طريق الواتساب اللي أنا دائما أنشره في أسفل الفيديوهات، ورجل في قمة الأخلاق والإنسانية، رجل كبير في العمر الآن يعطيه الصحة والعافية، فيتشكر ويتشكر من المتابعين في تعليقاتهم وتعاطفهم معاه في موضوع أو كذا. المهم قال لي بهالمناسبة أنا بعطيك قصة أنا الشاهد عليها. الكلام هذا كان في عام 1990 في شهر 10. يقول أنا كنت إلى الآن لازلت على رأس عملي محقق في الأحواز. يقول ذاك السنة دعوني إدارة اللي هو الادعاء العام بالتعاون مع وزارة الكهرباء أو شركة الكهرباء، عندهم مشكلة في الأحواز. شنو المشكلة يا جماعة؟ قالوا تعال احنا قاعدين نتعرض لسرقة الكيبلات الكهربائية والمحولات وسرقات بالملايين الدولارات، وما احنا عارفين نتصرف، وبسبة هالسرقات في كثير من المناطق في الأحواز مقطوع عنها الكهرباء ولا قادرة الوزارة ان توصل لهم الكهرباء، والناس تطالب وقاعد تسوي مشاكل واحنا متورطين. قال زين انا شنو دوري؟ قال دورك تكتشف لنا شلون قاعدة تنسرق هالكيبلات، كيبلات محطوطة على أعمدة إنارة أو أعمدة اللي هي تعرفوا اللي تحمل الكيبلات هذه الكبيرة، فما احنا عارفين شلون قاعدين يسرقونها ويسرقونها شو يسوون فيها، ما احنا فاهمين هل موضوع شيء متعمد تخريبي يعني مثلا في البلد، ولا الموضوع موضوع سرقة بداعي أنه يبيعون، ولا شو قصتهم. قال أوكي حاضر. قالوا له تعال للمؤتمر وين؟ في منطقة اسمها محشور في أطراف الأحواز. قال لهم تم، طلع من المديرية ومعاه عسكري وهو ماشي لين وصلوا أطراف منطقة محشور. هذا العسكري عنده أمه وأبوه ساكنين في أحد القرى اللي في أطراف منطقة محشور. أول ما اقتربوا من هالمنطقة استأذن من المحقق كريم، قال سيدي ممكن أمر أزور أمي أبوي أسلم عليهم؟ وأبوي ترى رجال كبير وتعبان وأنا ما عندي إجازة صار لي فترة ما نزلت لهم، لأنه هو متزوج ومستقر في مكانه يعني، فلقاها فرصة. قال إحنا مدام يعني قريبين من بيت أمي وأبوي ممكن تسمح لي أني أمر أسلم عليهم، أشرب شاي أجلس وياهم شوي. قال حاضر. وقف على طرف الشارع ونزل المحقق كريم، قال تعال اركب السيارة وروح فيها إلى أمك وأبوك وأجلس عندهم، وأنت أصلا ما لا داعي تيجي معاي المؤتمر، انت مرافق معي، انت روح واجلس معاهم وخذ فرصتك، وانا يعني تو الناس على المؤتمر باقي 4 ساعات، ابي اتمشى شوي وبعدين باخذ لي تاكسي اروح للمؤتمر، يبعد تقريبا 25 كيلومتر من مكانهم. لا يا سيدي لا، الله يخليك خلاص. قال له روح روح سلمني على والدك ووالدتك واجلس عندهم وخذ راحتك كأنك إلى الآن في فترة العمل، روح انا ما عندي شغل بتمشى شوي وكذا قبل لا يبدا المؤتمر بروح لهم، هم قريب يعني ما هم بعيد. قال اوكي. مشى العسكري في السياره ونزل المحقق كريم، وقف على الشارع كان ينتظر تاكسي ينتظر احد يوصله يعني. يقول التفت ولا خلفي منطقه بيوتها كانها بيوت اوروبيه، بيوتها جميلة وشكلها جميل وكذا واكتشفت ان هالمنطقة هذه اللي في اطراف محشور تعتبر كأنها قرية على البحر، وهذه القرية كانت من ايام الشاه بهلوي كان مهتم فيها المنطقة، ولان هذه منطقة نفطية فكانت في شركة هي اللي ماسكتها يعني، فمطورينها مسوينها كأنها بيوت لكنها قديمة. المكان جميل وأوروبي وهدوء، يقولوا في طرف المنطقة أشوف البحر، يقول عجبتني المنطقة وأنا أول مرة أشوفها. يقول قلت خلنا نتمشى في هالمكان شوي وأروح إلى جهة البحر يعني أستمتع بالأجواء ساعة ساعتين وبعدين أخذ تاكسي وأروح للمؤتمر. نزل من الشارع العام في جادة توصل لها القرية هذه، ويعني في منتصف القرية توصل إلى آخر القرية اللي هو البحر مبين من بعيد. يقول أنا نزلت أتمشى، طبعا هو لبسه لبس مدني لكن معاه السلاح ومعاه الجهاز اللاسلكي ويتمشى. يقول وأنا أتمشى في شاب يمشي أمامي بيني وبين تقريبا 8 أمتار يمشي بحاله وأنا بحالي. الشاب يقول لاحظت عليه أن لباسه شوي غير، يعني ما هو اللباس اللي أنت متعود تشوفه في الأحواز، لابس بنطلون وقميص يعني حتى لونه غريب ونفس العلاق هذا اللي يلبسونه الأجانب، والأحذية اللي هو لابسها كل واحدة تختلف عن الثانية. يقول أنا قاعد أطالع وهو يمشي يعني لكن أنا ما حطيت في بالي يعني استغربت وماشي عادي. يقول شوي حس أني أنا قاعد أمشي وراه أو جالس، شون جالس يعني أنا كنت أمشي وراه، انتبه علي التفت فقال لو سمحت معك سيجارة؟ قلت له إيه تفضل. يقول طلعت الباكيت وعطيت السيجارة. قال معك ولاعة؟ قلت له تفضل، ولع سيجارة ومشى. يقول لما مشى أنا بدأ الاستغراب عندي يزيد ويزيد، ليش لما طلب مني السيجارة يقول الولد وجهه يعني أبدا ما في أي ردة فعل، لا يبتسم ولا متضايق، كأنه متجرد من الأحاسيس، والعين ما ترمش. يقول عيونه ما ترمش، فاتح عيونه حيل بس انها ما ترمش. يقول انا استغربت منه يعني. قلت يمكن هذا ما كل شيء متعاطي ولا في شيء. يقول لكن ما اهتميت، انا مو جاي على والله ادور واحد متعاطي ولا لا، انا اصلا مهمتي ثانية وجاي اتمشى بس اقضي وقت ممتع وامشي. يقول هو كمل مشي وانا وراه. يقول شوي ويطفي السيجار يرميها على الارض ويدوسها في الجزمه مالته كرمكم الله، ويلتفت علي على طول قال لي ممكن سيجاره ثانيه؟ قلت له تفضل. يقول اعطيته سيجاره ثانيه واعطيته الولاعه وولع ومشى. واحنا نمشي في هالجادة الطويلة اللي بين البيوت باتجاه البحر، قدامنا البحر، المنطقة هادية جدا وبيوتها كأنها بيوت الشاليهات اللي كأنها البيوت الأوروبية، أمامها سياج من الشبك القصير يعني مبين الحديقة كاملة اللي في البيت. يقول جلست أمشي أمشي أمشي وهو ماشي أمامي شوي ويلتفت علي مرة ثالثة. يقول أنا لا أنا حسيت هذا في شيء. قال لي ممكن سيجار، قلت له تفضل هذا الباكيت تفضل اخذه، انا معي واحد ثاني، والولاعه هذا تفضل اخذها. يقول خذاها ولع سيجاره ومشى. هني انا تملكني الفضول وفاضي وما عندي شغل، ووقت المؤتمر لسه عليه يعني وقت، قعدت اشوف الولد هذا، ودي اعرف هذا صاحي في شيء من اهل المنطقه من برا غريب، ايش قصته؟ يمشي وانا امشي، يعني انا مو ماشي وراه، لكن هو صادف انه في طريقي، الى ان اقتربنا نهايه الجاده قريب منها شوي، وفجأة ولا مجموعة من الرجال والنساء صغار وكبار، واللي ماسك الدف واللي ماسك مزمار واللي ماسك، تعرفون الأغاني الهبان الإيرانية وكذا، كأن حفل زفاف، وهم جايين من الطريق اللي على طول من البحر، يعني مسكوا أول الجادة اللي أمامنا. يقول أنا أشوفهم من بعيد مجموعة ترقص وتفرح، وناس تصفق وناس تغني وناس يقول انبساط، يعني الأجواء الحلوة يقول صادفتني، ولا زال الولد هذا يمشي أمامي وأنا وراه، وإحنا مقبلين على الجماعة اللي جايين يحتفلون. الجماعة هذول على طول التفتوا ودخلوا أحد البيوت القريبة منهم جهة البحر، والظاهر إن هالبيت هذا هو اللي فيه حفل الزفاف، والشاب يمشي وأنا أمشي وراه، إلى أن وصلنا قريب من البيت، وطبعا الحفل كان في الحديقة، الحديقة مكشوفة، ويدخل الشاب إلى الحفل. أنا قلت أبي أشوف بعد القصة، قصة الحفل وقصة الشاب، وأصلا يعني الدعوة عامة، الكل يحضر مبين من أهل القرية هذه. يقول أنا دخلت وراهم وجلست يعني متفرج، وتعرفون كرم الناس يعني، وخصوصا هذول العرب ترى في الأحواز يعني، وعلى فكرة الأحواز فيها قبائل وعائلات عريقة جدا جدا، لها أصول في أغلب الدول العربية الآن، ما حد يقدر ينكرها أصلا. ما كان بالطويلة يقول على طول جابوا لنا الشربة، تعرفون شربة الفيمتو وحلويات اللي هو الغاند يسمونه، ويوزعون على الضيوف، وشوفوا أن احنا ناس غرب، أنا والولد غرب، فعلى طول جابوا لنا العصير، تفضلوا وحياكم الله وكذا. ويقول شوي دخل العريس إلى داخل البيت، والزفة هذه كانت زفة العريس إلى بيت العروس. يقول دخل العريس علشان يرافق زوجته ويطلعها علشان يحتفلون أمام الناس. أول ما طلعوا من البيت، طبعا عندهم عادة، وهذه العادة اعتقد ان شوي بدت يعني تختفي عندهم في الاحواس، ان ام العروس لازم تتقدم العروس والعريس، تتقدم وتمشي امامهم وتمسك مراية، هم يسمونها الشوافة او اللي يشوفون فيها المراية هذه، عندهم عادة انها تمسكها، لكن تمسكها بالمقلوب، يعني المراية تشوف إيه نفسها فيها، وتمشي أمام العروس والعريس، تمشي إلى أن يوصلون الكوشة وسط الجمع هذا، كل الناس تحتفل وفرقة أغاني وناس مبسوطة. طلعت أم العروس ماسك المراية، وراها العريس ماسك زوجته العروس، ويمشون شوي شوي وكاشخين، والناس تهلهل والناس يعني تصفق وتغني. يقول أنا طول هالفترة جالس مع منه الولد هذا اللي كان يمشي أمامي، جالس كل شوي مطلع الباكيت اللي اعطيته ياس ويعطيني سيجارة وانا اخذها منه. يقول حاط رجل على الارض ورجل مسندها على الحيط. جلسته جلسة واحد يعني مو عاجب الوضع او واحد يعني ما ادري. يقول كان مو ضيف منزل رجل وحده في الارض ورجل حاطه على الحيط. يقول انا قاعد اطالع حركاته. يقول انا رجل جنائي واعرف من حركات الانسان هذا يعني شنو قصته، يعني اعرف على الاقل 20% من شخصيته. يقول عرفت ان هذا ربما ما يكون غريب، حاط رجله وكل شوي يطلع الباكيت اللي انا معطيه ويعطيني السيجارة. يقول انا قلت انتظر وكنت مبسوط بالاجواء، يعني العروس والعريس والناس تضحك وام العروس تمشي قدامهم. قام الولد طبعا دخلت المعاريس احنا قمنا يعني كترحيب، فقام الولد هذا اللي جالس جنبي وراح دخل بين الجموع واصبح بين العروس والعريس من الخلف، صار بينهم وهو واقف من الخلف، يعني اخترق الجموع كلها وصار يمشي ورا العروس والعريس بالضبط. يقول انا هني بديت اشك في الموضوع وانا رجل امن وبديت احسبها الف حساب، مر علي مثل هالقصص، هذا غريب وانا شفته جاي من الشارع العام ودخل البيت ولبسه غريب والان جالس جنبي وشوي يروح يوقف قريب من المعارس الاثنين يوقف بينهم كأنه بيسوي شيء. يقول انا كنت على اهب الاستعداد اني اتدخل واحاول اقترب منه. يقول يا ابو طلال شوي، هذه الام اللي ماسكه المرايه وتمشي تشوف بالمرايه خلفها منو؟ بنتها العروس وعلى يسارها من الخلف العريس، وشافت الولد واقف بينهم من المراية قاعد طالع، وهي ترمي المراية على الأرض وتنكسر المراية وتقوم تصرخ صرخة اللي خلتنا كلنا ننذهل، كلنا اخترعنا ما احنا عارفين شو السالفة. اصرخت صرخة ويغمى عليها وطيح بالأرض والناس التمت عليها. جاء الولد ونزل عليها وهي بالأرض ويحاول يهمزها يدلكها ويحاول يسوي لها نفس الإسعافات ويصحصح فيها وكذا شوي، وتصحى العجوز الأم وتصرخ وينه وينه وتغمى عليها مرة ثانية. يقول أنا كأني بحلم ماني عارف شو السالفة، هذا منو الولد اللي نزل يحاول يصحي في العجوز والعجوز تصرخ على شنو؟ ايش فيها بعرس احنا؟ صحت المرة الثانية وتصرخ وينه جواد وينه جواد جواد وتصرخ جواد ويغمى عليها للمرة الثانية. يقول اندهلنا شو السالفة، جواد منو جواد وهذا الولد يصحي فيها؟ يوم صحت للمرة الثالثة او الرابعة يقول تصحى ويغمى عليها تصحى ويغمى عليها وتصحى ويغمى. يقول شوف عيني يا ابو طلال، يوم صحت اخر مرة جواد وينه جواد وينه، والولد يقول لها انا موجود هني هني انا موجود جنبك، اللي هو الولد طلع الولد اسمه جواد. جواد جواد حظن بجواد وجواد يحظن فيها العجوز هذه. يقول الحين بعرف السالفة جواد منو، إذن ليش لما دخل ما حد عرفه من العرس كله، يعني شلون هذه عرفته وش معنى وليش انصدمت شنو قصته؟ يقول انا قلت اليوم ماني رايح المؤتمر ولا راح انفذ المهمة الا عارف القصة. يقول اذا رجعت البيت شو اقول حق ام حسين؟ ام حسين زوجته يقول لها الموقف، تقول له زين وشنو صار بعدين؟ يقول انا قلت خاف اروح اقول حق ام حسين السالفة، ما اقدر اكمل لها القصة، تقوم تعصب علي ام حسين، لازم اعرف الحين شنو القصة. يقول جلست انتظر انتظر والعالم تجمع وهذه تحضن بجواد، وجواد ماسكها هذا شابق بهذا على قولتهم. يقول شوي او تصح العجوز شوي تصحصح، يما جواد جواد جواد جواد، او تجي العروس وتهد زوجها اللي ماسكها، طبعا هم كانوا ماسكين بعض وهذا ماسك بيده بوكيه ورد وهي ماسكه، وهي ترمي البوكيه الورد وتهد العريس وتروح تركض وتحضن جواد. شوي ولا في وحده من الحضور مرأة تقريبا عمرها في اواخر الاربعينات ومعاها بناتها، او يركضون كلهم ويحضنون جواد، وانا مذهول طالع شو السالفة؟ السالفة للحين ما بدت، لأن بتجيكم صدمة هالكبر، شيء ولا أروع. يقول انتظرنا يهدى الوضع عشان نفهم شو السالفة. طبعا يقول أنا لما كنت حاضر في الفرح وبديت في الزيت لما صار الموقف هذا، ففي بعض حراس الشركة، شركة النفط اللي كانوا موجودين في المنطقة، لما يصير في زفاف يحضرون يعني علشان يحرسون المرافق العمومية اللي عندهم في المنطقة، فاحضروا الفرح يعني لأن يعرفون أهل البيت. فلما شافوني هذول الحراس عرفوني أن أنا المحقق كريم، وهو يعني معروف المحقق كريم عندهم، فصاروا يرحبون فيني وكذا. حتى يعني أول ما دخلت في البداية رفع الميكروفون واحد فيهم واحنا نحيي حضور المحقق كريم، يقول الناس مستغرب انا ليش حاضر، فيقول انا يلا قلت مره واحده نجي نحضر. هذا في البدايه، فصاروا كلهم يعرفون ان انا محقق وعلى جنبي حاط السلاح ومعاي اللاسلكي. فلما كنت فازع بعرف شو القصه، وهذا يحضن هذا وهذا يحضن هذا والناس تبكي وجواد وجواد، يقول ويلتفتون علي أقاربهم اللي ما دخلوا في الحضون يعني، فاقتربوا مني. سألت أنا قلت يا جماعة شنو القصة، هذا من الولد شنو قصة أم العجوز فيها والعروس والعريس؟ يقول يا أبو طلال العريس وخر عن عروسته وعن الناس اللي قاعدة تحضن جواد، ابتعد شوي وراح يجلس في كراسي الضيوف. أنا قلت لا بس الموضوع جايد. فلما جوني هذول أقاربهم وأنا بديت أسأل أقولهم شو القصة، قالوا والله هذا جواد غايب صار لمدة طويلة، وهذا جواد أسير في الحرب العراقية الإيرانية، كان أسير في العراق، والعروس هذه هي زوجة جواد. الله أكبر، غايب صار لأكثر من 6 سنوات وما حضر إلا في ليلة زفاف زوجته. أم زوجته لما شافته بالمرأة ما صدقت، تحسب شافت وحش، شافت شبح يعني، مو مستحيل. ليش أم ليش كانوا متأكدين إنه ميت؟ كانوا يتواصلون مع السلطات العراقية بعد ما انتهت الحرب، وأعلن الجانب العراقي إنه خلاص في شهر 4، كان في سنة 90، في شهر 4 راح تكون هذه آخر دفعة من الأسرى، بعدها ما في ولا أسير إيراني عندنا. انتظروا انتظروا لين جت آخر دفعة ولا جواد مو معهم، قالوا خلاص أجل توفى. والبنت المسكينة تزوجت جواد في عام 84 في بدايات الحرب أسبوع، وبعدين خذوه إلى الجبهة وهناك انأسر، ما رجع إلا في تاريخ 10/1990، وكان هذا جواد من ضمن 23 أسير هذول لقوهم بعدين بالغلط، ما كانوا مع آخر رحلة، فهم أرسلوهم إلى إيران، وهلا ما كانوا متوقعين. وهذا المسكين جاي على طول إلى قريته بليلة زفاف زوجته، وهذا اللي صار. والولد عيونه مبققة وكذا من الأسر ومن حالته النفسية بعدها متعبانة، لكن تعبانة أكثر يوم عرف أن اليوم زفاف زوجته. المهم العروس تقول والله ما هد ما هد جواد، أو مشبصة فيه حاضنته تقول والله ما هد، ما هي مصدقة أن هذا إلى الآن على قيد الحياة، كانت تنطر هالسنين هذه كلها، ولما يئست وضغطوا عليها وقالوا له خلاص يا بنت الحلال هذه آخر دفعة والله يرحمها وكذا، وأجبروها أنه خلاص تزوجي، وشافوا لها ابن حلال والرجل هذاك يعني هم مسكين يعني ما له ذنب. لكن هذا اللي حصل، جاء الزوج بليلة زفاف زوجته. على بالكم السالفة انتهت؟ لا، اسمع السالفة. يقول يا ابو طلال انا لما عرفت القصه، يقول انا لا شعوريا بديت ادمع، سبحانك يا ربي شلون جابه في اخر لحظات. يقول والله العظيم لما دخلت علينا العروس يعني متمكيجة ومتزينة وش حالاتها البنت ومعاها زوجها العريس، لكن كنت اشوف انها كانها كانت تبكي، كأن الكحل اللي في عينها سايل على خدها. يقول والله قلت لا، أو يمكن هذا نوع جديد من المكياج، يقول أنا ما أعرف، بس أنا قلت هذه كأنها باتش البنت، كأنها بكت أو حزينة أو متضايقة، أو إن مرات يعني تعرف إن بعض يعني الفتيات يحزنون على فراق أهاليهم، فما كنت عارف أنا إيش شنو قصتها، مجبورة زعلانة حزينة ولا دموع الفرح. لكن يوم عرفت قصة جواد قلت والله ما ألومها. المهم يقول شوي يوم هدى الوضع وبدأ جواد يتنفس يوخرون عنه ويرحبون فيه العالم والكل يحبه ويبوسه واللي يذكر الله ويكبر والناس مذهولة، أو يجي العريس وأبوه موجود. طبعا أم العريس وخواته على طول وخروا وراحوا جنب بعيد آخر الفرح. أو يجي العريس ماسك إلى الآن بوكيه الورد وكان جالس على كراسي الضيوف ومعاه أبوه، ويقترب من كريم ويحضنه ويسلم عليه ويتحمد له بالسلامة ويعطيه بوكيه الورد ويشيله من الأرض، يقوله وقف، وعطاه بوكيه الأرض بوكيه الورد عفوا، ويقول له الحمد لله على السلامة يا كريم، والحمد لله أنك جيت في الوقت المناسب، والحمد لله أنه ما حصل شيء، والله إن شاء الله بيعوضك خير. ومن هالكلام قصده أنه يقول له أنا راح انسحب وهذه تبقى زوجتك، قاعد يلمح له وعطاه البوكيه الورد. ويقوم يصرخ أبو العريس قال له يا جواد الحمد لله على السلامة، والله نورت المنطقة ونورت الأحواز كلها، ويا رب لك الحمد على جيتك، وإحنا فرحانين أكثر من فرح ولدي، الحمد لله هذه زوجتك ورجعت لك، علشان يفهمونه ان ترى احنا انسحبنا، وهالتجهيز وهالعشاء وهالتكاليف كلها الان بمناسبة عودة جواد لزوجته. والناس تكبر وتهلهل مصدومين. قال حتى الشقة اللي جهزناها الولدي اللي هو العريس الله عطاك إياها هدية يا جواد لك أنت وزوجتك تعويض على اللي فات، والله يهنيكم والله يرزقكم وما أدري شنو، وفمن لا وإحنا اسمحوا لنا نترخص. أو يطلع أبو العريس مع العريس وأمه وخواته ويقوم يلتفت عليهم جواد أو يصرخ وين وين رايحين. الناس انصدمت والكل التفت على جواد ايش فيه. ابو العريس هم الناس متوتره ما هم عارفين هذا من جاي من الاسر صاحي مو صاحي زعلان حزين راضي مو راضي يعني ما هم فاهمين، لكن هم سووا اللي عليهم وبكرمهم بأصلهم. يعني الحين جواد يقولوا وين رايحين ما حد يروح، ويلتفت عليه أبو العريس هلا جواد آمر آمر يا جواد، يقول له آمر ايش تبي، يبي يفهمون ايش يبي هذا، خايفين انه يضر ولدهم العريس ولا زعلان انه كان بياخذ زوجته. قال لحظة شوي ما حد يروح، قلنا له حاضر نبي نكسر الشر. يوقفون يقول أنا بديت أتدخل، المحقق يقول بديت أتدخل بينهم، خفت إنه يصير شيء، أشوف جواد يصرخ والناس منتظرة شو يقول، ولا هذه من بين اللي يحضرونه منه أخت الكبيرة أو يمسكها. قال له تعالي وين أمي وخواتي؟ قالت لي يا جواد والله بالبيت يبكون عليك ويبكون على زوجتك اللي كانت بتتزوج، وحزنانين ان زوجتك تتزوج وانت انفقت وانت يعني في اعداد الاموات وكذي، واحنا كنا حزنانين وانا الوحيدة اللي حضرت بس تكريما لها. يعني ايه بنت الاجاويد كانت سنين وهي تنتظر وحزينة عليك وما كانت راضية ان يعني ان تقبل فكرة انك مت وكذا، فانا اكراما لها حضرت العرس انا وبناتي الصغار هذول. قال لها زين فهميني اهلي وين، من اللي عاش من اللي مات من اللي تزوج من اللي كبر من اللي فهميني. قالت لا أبوك توفى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأمي موجودة وتعبانة وخواتك إحنا أربعة، أنا متزوجة وانت عارف من زمان، والثانية اللي أصغر مني الكبيرة هي فيهم متزوجة، وباقي عندنا بنتين أختك فلانة وفلانة. قال لها روحي جيبي أمي وخواتي خليهم يحضرون الحين. قالت لحاضر بس اهدى يا جواد اهدى الله يخليك انت زعلان. قال لها روح اركضي بسرعة وتروح تركض. طبعا جواد هو جار بيت اهل زوجته، يعني بيتهم ما هو بعيد يعني في اخر الشارع راس الشارع، وتركض اخت البيت والحق يا يما الحق يا فلانة يا فلانة جواد رجع انجنوا. شنو جواد رجع وموجود في حفل زفاف زوجته الحقه وما... ويجون امه وخواته يركضون ما هم صدقين الخبر، شلون جواد رجع، والام تصرخ وتبكي وتركض والخوات يبكون كانوا مندهلين. يوم دخلوا يركضون دخلوا ولا هذا جواد اللي متوسط الفرح والناس كلها واقفة وتنتظر شنو راح يحصل. راح أصدمكم، أول ما وصلت الأم وبناتها يقولي يا أبو طلال البنات من الركض طايحة حتى الحجابات اللي فوق راسهم وشعرهم طالع، لا متجهزين لا متمكيجين لا لابسين حق الفرح، يعني جايين من البيت يا ابو طلال البنت الكبيره اسمها جميله، وامها واختها اللي اصغر منها يوم شافوا جواد ويحضنون فيه ويبكون يبوسون بيدينه وراسه ورجوله ويتحسسون على جسمه، انت سليم؟ فيك شيء؟ انت حي؟ انت ميت؟ انت وين؟ انت شلون اختفيت؟ انت كذا؟ يا رب لك الحمد يا رب. الناس يقول مذهولة. والله يا ابو طلال بحياتي ما عشت موقف اختلطت فيه مشاعري حزن وفرح وتوتر وخوف وصدمة مثل ذاك اليوم. شنو مسلسلات رمضانية؟ شنو أفلام سينمائية؟ يقول أبداً ما اندمجت بحياتي في قصة مثل هذه. يقول وأنا طالع يا أبو طلال، يقول يوم هدى الوضع شوي ويقوم جواد ويمسك اختها الكبيره اللي من البنتين اللي مو متزوجات اللي هي جميله. يقول يا ابو طلال جميله على هالبكي والدموع والشعر المنفوش واللبس العادي مال البيت، الا انها اجمل بنت في هالحفل، اجمل من العروس. يقول رموشها يا ابو طلال، رموشها تضرب على خدودها، بياض، عيون كبار، جميلة، مكياجها من رب العالمين. ويقعد يوشوشها يساسرها جواد، والبنت تنزل راسها وتبتسم. يقول شكو؟ ش صاير؟ ش قال لها؟ احنا خايفين منه يسوي شيء، ليش جايبهم والناس ناطره والكل يترقب. وهذا يساسر اخته شوي شوي، يكلمها بينه وبينها في سرهم يعني، ابتسمت البنت ومنزله راسها او يلتفت على العريس وابوه، قال هذه اختي جميله وانت الليلة عريس، اذا عاجبتك اختي فالله يبارك لك، جيبوا الشيخ وهذا اليوم عرسك. والناس تنصدم. ولا طبعا العريس يا ابو طلال ما قال على طول، قال ايه موافق. يوم شاف البنت اجمل من العروس اللي متجهزة لعرسها، ما صدق عيونه هالبنت هذه، قال موافق، قال جوب الشيخ. يقول انا هني ابو طلال خلاص عاد خلاص ما فيني اتحمل هالموقف. او تدخل الاخت داخل البيت مع العروس، والعروس معاها اخوها جواد، والعروس عفوا معاها زوجها جواد، والعروس اللي هي الجديدة اللي هي جميلة، والعريس جلس ينتظر معانا برا نص ساعة يا ابو طلال ولا جايهم الشيخ ويعقد زواج اللي هو زواج عرب يعني زواج شرعي لحد ما يكملوا اجراءات، لكن هالليلة لازم يكون عرس. ويجي ابو العريس ويقعد مع ولي امر جميلة اللي هو جواد ومبارك، يقول وإحنا نهلل ونكبر يا أبو طلال ومبسوطين. يقول وأنا معاي حتى فلوس ما أخذها مصاريفي، هل يقول عطيتهم عانية؟ يقول يا ليتني كنت أدري، كان جبت اللي عندي كله وعطيتهم حق هالعريسين هذول. جواد قايل حق العريس إن الليلة عرسك لا تتحرك أنت، ووافقوا منتظرين وراحوا لبسوا جميلة نفنوف مال زفاف مال زوجة جواد. ويقوم العريس يقول له، قال له لا أنا ما أرضى، الليلة عرسي وعرسك، أنت تجلس جنب زوجتك يا جواد وأنا جنب زوجتي جميلة. قال له تم. والناس الصف يقول يا ابو طلال طبعا انا تاخرت على المؤتمر، قلت ماني رايح ان شاء الله يعاقبوني، ماني رايح لين اخلص الحفل. يقول خلصنا، يقول انا طلعت والله يا ابو طلال ومرهق من الاحاسيس فقط، كاني راكض 30 كيلومتر. يقول طلعت وانا مرهق متعب متعب. يقول الحين شو اقول حق الضباط والاداره اللي منتظريني؟ وانا طالع من البيت واتمشى على هالجاده بروح لي الشارع، استحيت اطلب من احد يوصلني وكذا، وانا ماشي مقترب عند الشارع العام، وانا اتمشى انا جاي لمهمه لكن الحين قاعد افكر شو اسوي وكذا، قلت اتصل بالعسكري الحين شكله رجع الاداره ان شاء الله انه موجود عند امه وابوه يجي ياخذني. المهم يقول وانا امشي بين البيوت تو ما وصلت الشارع ولا هالسيارات النقل اللي بين البيوت، يقول قلت ابي اشوف واحد فيهم يمكن من هذول اللي يكدون يعني نفس التكاسي يقولون عبرية يعني. يقول رحت اقتربت من عندهم شوي، دخلت بين البيوت ورحت للساحة اللي متوقفين فيها، مكانهم شوي فيها ظلام وما في أحد، ومكان يعني ما حد يدخل هالساحة، بس أنا رايح أبي أحد يوصلني. يقول واقترب يا أبو طلال ولا هالعربانات الوينيتات الصغيرة هذه حملة أسلاك كهربائية ومحولات وقطع كهربائية وأنذهل. أنا جاي أصلا أدور على اللي يسرقون هالكيبلات، هذول منو؟ يقول يا أبو طلال ولا هذول من أهل المزارع والرعيان وكذا، وكانوا مستقلين فترة الحرب، ولما كانت تقصف الطائرات العراقية والمدافع هالمناطق هذه كانت تضرب مرات أبراج الكهرباء فتسقط على الأرض، هذول شو يسوون أهل المزارع بعد ما تظلم الدنيا ما عندهم شغل، يروحون عند هالتيلات الكهربائية ويبدون يقصقصون فيها الكيبلات ويحملونها يخبونها بين هالبيوت في هالمنطقة، وبعدين يطلعون فيها إلى طهران وشيراز ويبيعونها كحديد ومعادن. وناس اغتنت منها وصارت تورث العيال عيالهم من هالكيبلات والسرقات. أنا بمحض الصدفة رحت لين عندهم، كنت أدور على واحد يوصلني ولا هالكيبلات. ويقول وقوم وارفع اللاسلكي واسوي استنفار أمني، تعالوا لي إلى منطقة محشور بسرعة. يقول يا أبو طلال شوي واقلب الدنيا وتلتم عندي كل العساكر ونداهم هالساحة ونلقي القبض على مجموعة كبيرة طلعت عصابة سرقة الكيبلات. يقول والله أنا أدري أن هذه كانت هدية من رب العالمين، يمكن لأني شاركت حفل يعني كان مبروك، رجال جاي غايب عن أهله ما جاء إلا في اللحظة الأخيرة، وجاء رجع لزوجته اللي كانت حزينة عليه، وزوج أخته من العريس ولا كسر بخاطره، والعريس يعني كان شهم ورجل أنه لما جاء جواد قال العرس هذا اعتبره عشاء وحفل لعودتك. يقول يا يقول مشاعر إنسانية بحياة. يقول وأنا كشفت جريمة صار لهم الآن عدة أشهر ما قدروا يحلونها وأنا حليتها بمحض الصدفة، وطبعا رفعت التليفون على القائد ودرف الموضوع وقال أنت ليش ما جيت المؤتمر؟ قلت له والله كنت مشغول في الكشف عن الجريمة. قال قواك الله، ريحتنا لا مؤتمر ولا اجتماعات ولا خطط ولا بطيخ، وانت حليتها بلحظات. يعني هو ما يدري ان انا اصلا ما كنت رايح لا ادور على المجرمين، رايح شوي ارفع عن نفسي، وسبحان الله اللي كشف لي هالقضيه. طبعا هذه من القصص اللي يقول انا انتشرت في الصحف الإيرانية في ذاك الوقت، كانوا حاطين زاوية مثل ما ذكرت لكم في قصة المحقق كريم، كان يذكرون القضية هذه وشلون انه اكتشفهم وانه هو اللي راح بنفسه ولقاهم وعثر عليهم وكذا. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.